الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وإن قد احترني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكورما يقصد الأحمرتي أبو سفيان يا هرقل وها بغر كي غير روم ثم دعا وخير إلى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي والقديسي الذي كتاب كاسو بعث به رسولك ولصو الدري دحية إلى عظيم بصرة ووصو الدري حويان كي مدحد وها بصرة دفعه أوليبي أنا عظيم بصرة إلى هرقل أوليبي وقرأه وآخره فإذا في مسوحة وكتابك في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بكيم عبد الله أدونك إلهي ورسوله إلى هرقل أوليبي وقصه عظيم الروم روم وذي قودية سلام سلاميات على من اتبع الهدى عنوك كالراعة. أما بعد إن شادوا يدنيا فإني أدعوك وحنكوبي يديا بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام. أسلم إسلام تسلم وأدبادي أسلم إسلام يؤتيك الله إلهي وكسين أجرك أجرك مرتين هذا أمرك وراء عدنين أهل الكتاب. فإن توليت هدات جيستة فإن عليك وحد الشهداء فإن إثم الأريسيين قلوين كبيرا إذا دم بقود أي عليك دشادا أنا فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين ومرا دي كوي أرنتك قد إذا دم بقود الله صاري دي دم بقيت نوا التاري وشكل أنتظ. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان حولي فلما قال ملكه لما قال وحيري وفرغ وكفر قيم دراءة الكتاب كتاب كأخرنتي كطور وحى فربت عند واتيس وأصخ بوقي ارتفعت الأصوات دواغذنا كربين نقضين وأخرجنا وانا للصاري أنا بلدي عربيت بها للصاري. فقلت عن قول لأصحاب رجال ويسعون حين أخرجنا مركنا للصالة لقد أمر أي قوي واحد يستي أمر ابن أبي كبشة ابن أبي كبشة رنكيس رسولك عليه الصلاة والسلام أيه كذا أبو كبشة نوحه أوفض أويل رسوله كمذا لكن أبو غامض مركان لاقون أيوها عربنا أبك مركان اللي ديسه وحايون نسبيسا أوو كمذا أوياشي وأنا الله قرم عيد إنه يخاف وحك بقايا ملك بني الأصفر ريرهم بقر كودي وحك بقايا فما زلت كمان زولين بويري أبو سفيان موقنا إن أهامد يقينسا أنه سيظهر إنه قولي صدونه قعدت سروي يلندونه حتى أدخل الله علي الإسلام إلا إلهي إسلام لماذا أفكي يجسه قلي وأبان حوقت أولدك ألمي لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى وقرشوا وقرى هنون إيه إيمان لغو بهلا إلهي ما وافق. وكان روحا ابن الناطور صاحب إلياب وهو هرقل وصاحب هرقل وكان روحا ابن الناطور وصاحب إلياءه وهرقل وصاحب هرقلاه سقفا أيها وكان وركا خبر كيد وكا شيخ بوها على نصارى الشام نصارى بغير شام مركز كيلاري وكان ابن الناطور فانهض الكاعدة والدائمة كماها أبو سفيان هذا الكنزوري أيها إسكاله يحدث واحد القوى الرمتر أن هرقل حين قدر مركو صغري إليا أصبح منه هذا يوم ما خبيث النفس بالنفس صحيحنتي الكنزوري أيها وقت جدا به كما قلي ابن الناطور كوحويان هذا الكاف مركا إلا ابن الناطور دي سنة كورا متصلة وعن الزهري عن ابن الناطور لكن ابن الناطور حكدا بيه أين الله قالنا هاي فقال وحي بعض بطارقته كوي مقربين تيسا هذا وسير ردي سير رجل سلياشيتي قد استنكرنا ونسلو ابن آياتك قاب كاقة وحبيتك بدلي قال ابن ناطور غلو كان يرقل وحوى حزاء بوها منجما حدقيا وينظر إلى في النجوم حدقها سوى حواشة صمد وقد لي شدى حواشة دولك فقال له يقول حين سألوا مكة يهديين إني رأيت الليلة وكان يرقل وحوى حزاء حدقيا ينظر إلى في النجوم حدقها فقال له يقول حين سألوا مكة يهديين سأشى عدى استنكرنا هياتك إما الذي أصابك إني رأيت أن روحا أركى الليلة على روحا أركى حين نظرت مركان يجي في النجوم ملك الختار قرد إسكد بقر كوديو قد ظهر صباحي فمن يختفر يا إسكد ومن هذه الأمة أمضا كمدة مضى المعنى يمك عالم قنوع قالوا وحيلا ليس يختفر إسمك إلا اليهود يهود موياني فلا يهمنك يا نكوال ورقلش أنهم الرنكود وقت بقر إلى مدائن ملكك بقرتويد هذا مقالين كوتيم هذا فيقتل هذا الآن من فيهم عدة كل حصبنا من اليهود كمير يهود مبارين فالذكر سورته هذا يهود نحصوق بينا فبين وقتهم يبعوا على أمرهم الرنكود أي كدل سقيهين أتي هرقل هرقل وحاله كان برجل أرسل به وصاد إلي ملك غثان ويخبر كور رمي عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره مركو ورسيه هرقل قال يحل اذهبوا ثقى فانظروا إلى مقتتل هو من كان ننقذ الميوية أملا بسماها فنظروا إليه وياك فحدثوا وحبوا رمي أنه مقتتل من قذلين وياي وسألوا عن العرب عربي ويديين فقال لهم يقتتلون فقال يقل وحول هذا ملك هذه الأمة أنا ملك بعد أياد وداع لكن ملك أياه وتشكيل عن قرية هذا ملك هذه الأمة وهي وقد ظهر وظاهري وصبحي ثم كتب يقل أياه وقال قرية إلى صاحب له بالرومية مقالة لهذا الشوقة وكان وعها صاحب كيساس نذيره بكيس أيها في العلم حق علمي وصار يرقر يرقر واصعد إلى حمص أيو تقي فلم يرم حمص ما بقى للحمص حتى أتاه إلا هو يبي كتاب وكلم من صاحبه صاحب كيسي الرومي مش للاتشوغي كتاب كاسو يوافق ووافق يا رأي هرقر أما يوافق سوى كوافق يا صاحب كاسي سوى يوافق يا رأي هرقر هرقر رأي جيس هو وافق على خروج النبي صلى الله عليه وسلم رسولك يوم الصباح وأنه النبي الروي فأذن يرقل يرقل وإذمي لعلماء الروم هم رقودي ووينا في تذكرة له قصر سبو الله وبحمصة حمسك يالي أي وإذمين يصدر ثم أمر بيتنوى أمر بأبوابها بإغلاق أبواب البابية إذن لحروف قل لغتوى لحرة ثم طلع دياتنا ميل ايو كسو ايغا انتو البابده وسط كسو حدي يبو دبدا تشوغا ايو ميل كسو ايغا فقال وحر يا معشر الروم باهو انت الرئي الرومو اللكم ميدين سوغانتا يعني رغبة في الفلاح النيبان تتعشهين يو الرشد هانون يو ايات بطين السوغنا ملككم وفتبايعوا اد مركا هدات تتعشين اد بيعلق شان هذا النبي فحاصوا وأردين حيصة حمر الوحش دم يردي وليد كسدوا وأردوك له إلى الأبواب الباب حق وليوصوا وأردين من كان دلها بيد إصلاح رقع عن تصار لكن أرمتها سوى كثير ديكتون هذه فوجدوها وهي لقد غلغت إيضا الحر فلما رأى رقل رقل مركوا أركين نفرتهم ديد مدودة وأيصوا كقوصتين من الإيمان يعني رومين تودي قال يحر ردهم على الوريس وعليه وقال وحر إني قلت أن أبوان لمقالتي ورادي يعني في القردوين أختبر بها نوكو امتحامي شدتكم أدقين على دينكم أدقوا على اكتهين سقي أيها اللفت نوبي فقد رأيت وانا نركي يعني شدتكم على دينكم نوانا نركي فسجدوا له وسجدين ورضوا عنه راليبي كالنقضين. وكان ذلك أرنكا سوحها آخر شأنه رقله رقلا أرنكيسا مركا قصدا لإيه عن وحي ودن به. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري ومتابعات. حديث كان وحاقصرا طوائل إيه مسائل وحفوائد هي مسائشة كاملة. أولا تسديد الكتب البصرة وراقا مركا لقرئي باسم كالغب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروح. وحكواقا هنا ملاطفة المكتوب إليه ولو كان كافرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظيم الروح. أفكار وقد قرأت قارهان الدعوة ويريسو سل الدفنين أدو لها ذاشو ولو قال بها مغده. ورسولك عليه الصلاة والسلام هذا الحقيقة وهبنا وحوذي مدحبوحين أي كتير تو أيا منك أكوين ومورا وحويا ملك الروم يا أمير الروم ويوحي نترماني حكم الإسلام أركا لا يجد دينه عسلي وحق الإسلام كانوا بقر يا أمير تورك حساب صليم ما دام قالوا إياه. لكن عظيم الروم بوجود رسولك عليه الصلاة والسلام لكي هو إيران وايه يجا مركا لا يجد إما لحظة وها. وحال رسولك عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وضدك وحيالا وكس بضوا حكم إذا وذا ياشود يقود وواوين قدرين إياه إنا الإهاني وذا إهاني سوحا دعيسا إنا يقولون تودو كاب دي دعيا دعي هدو إذين يمادو مذ قولوا بحضو رمجع يا ماموس كله وإيويني إذن كنا يكرادوا رسولك عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث كلاقى عليه قف ورقد مركو الدير يين وقبل على النبي عيسى من محمد رسول الله الى عظيم الروم الى هرقل عظيم الروم. وعلى يقى هذا يقبل خبر واحد حديته في العقائد وفك واحد كياتي قضى ورقلينك وركي سلا اقبلي كرو ان دي وركي سلا اقبلي حجنا وياي في العقائد ورقد يا عقيدة يا التوحيد يا إيمان كذا وفقرة يا هل نبود يا رسولك عليه الصلاة والسلام دان خبر كيس وأهل اعتماد كلام وهينا يا رسولك ومدي بين من لباط أي الراعي لها مرجع حديث كوح ردك يا قلوين كيرادة حديث كأحد كان له مد ليشان كرا عقيدة. وفيها المنع من ابتداء الكافر بالسلام قال كينا صلاه بلا وهين بغي قادرين رسولك السلام عليك مورا السلام على من اتبع الهدى أبوك عدة أنمك الرعداء يودعي. وحسر الله يقى ذلك استحباب أما بعد في المكاتبة والخطبة إن أما بعد إلا استعمال أيتهاي من مستحبة دي ورقل قري إياها دي وحويان لخطبة ضينا يبا فاربع مركة لما هي موضوع على قدقل يانا للي مادة مركة فاركونا واحد بعضا إن موضوع دحني يستبلو قلي مادة ومركة دور موضوع وكان ليمد ودمايو ايمد كرابو بلاويو اما بعد وارن كرا وين مقدمة دي موضوع او بحيث اشار دماغ. وعلى قد على ناهي قال لي سد دي القرآن كالله رفت فري لأرض العدو دولك قالوا عدو قال اني ارنتا سيكو قارتا مصحف قوردان عبد الله رفت اما آيات يا آيتين فلا بأس تابشد الذي ذي قفان طاهر هين القرآن كإنه تابتانا وهذا مصحف كأيه قصار صنطه لكن كتاب كالأو آيه القرآن أيه قرآن إلا تابان كرا لك قادرية وإنك نبين إن كافر أيها آيه القرآن إنه وفق قرآن وليا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء هذا رسولك عليه الصلاة والسلام وأسر تقلي إنه تابت مصحف. وعلى قرآن يا دعوة الكفار قبل القتال وقالوا إن الله يرى إن تعالى لده قال من هذه هراء إسلام لماذا إسلام كيف دينتها هي هراء مقلين يرى ماذا سواجب مأها لكن مركة ويرتها هو مستحب. وعادين كلاقة لنا يتقديم للحفر في أمور المسلمين ولهذا قدم قريش في الخلاف كحسب كي ينصب كلما موصله إن طلب يا رما مسلمين تلو بيبه. ولهذا أي قريش لقدمي في أمر الخلاف الخلافة في قريش والرسول عليه الصلاة والسلام وحلقة أن يقفك يقفك أي عدو بيهين واركب وكشي أن يتسكه بستد وغادر التاهر أقل وحوين أبو صفيان ما دام رسولك عدوها واركي يسد يسده بسنة احتراقاتك وسبيه وأكبر يقابل يا الكذب يا المهجور وعيب في كل أمة بينتو إن يتاهي أخلاق سيدة أحن ومدوى لبعين عبتها أبو صفيان سيده كرايب سنة وغادر كيس وأكبر حديثك وتصير يا رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم وحوه إن أددك وقويه إليه وفري إنه هذا التوحيد هي النهي عن الشرك الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك دعوة رسولك هنا هاي دعوة وحوية أددك واحفرتها أمرتها وكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر وينه الحديث كوحوية لا تفاركت حافظ ابن حجر ما هو الشيقي حتى موعدة إليه وارد اللفتين وهي العلم والتلمام ديسة مريض إلي تعاي إن ذاتك بركة لوارية قلبي قول إلى دقاتي دي وحلى فارو أما وحلى الدين لكن الموعدة لو تشدد لك اللي ما أقفك إن وحوغي لك لبقق لي وقلبي قيس إلى دقاتي قرى ولهذا ضروف في حديث العرباد من الصحيح قلنا فقلنا كأنها موعدة مودع فأوصنا ولكن ورسولك وانية عليه الصلاة والسلام وحيد البيع أي أمرهم بالشيء لكن ثمرة الموعدة والأمر والنهي بعدها وإن ذلك وإحنا لفرق وإحنا وحوية لبنهي ولو ديده وأحد الكلاقة هذا يجواز مصالحة الكفار إذا ضعف المسلمون وكان لهم في الصلح وكانت لهم في الصلح مصلح إن قال الله صلح يا شيث للجلك هذه المسلمين تؤيين كوا ضعفاء أما الحل والعقد قد هو أركار أرنتها سينة مصلحة وبترته ومسلم كعقل الدرائية اسم تحاول قرش قيئة دور رسول كان عليه الصلاة والسلام صبر مركي الذي يأتينا إليه حتى سلحي على قوة قليل مكوتوغي وهذا هدنا إياه شيثنا قال هذا هو الله قلي سواء كبير هذا يهودي مدينة دقنين مركي هدنا لقاء قلع وقاتل وأرد قال له مركو أركي مصلحاته إليه كترته قتال مسلمين تونا صدح ذا حاله رسولك ومري حاله والباء سيدي رسولك عليه الصلاة والسلام ولم عامله ذا وفر داميي إلا ولم عامله ذا بواجبة وصير ذا رسولك عليه الصلاة والسلام لغض أيضا هذا هو الواجب لكن إلا إذا هذا نواد قالوا إنا حتى بنا قفنا من قال هاي وصلح يحبته ليالي ما ينقفك صلح صهر القالان وقال راع تاتي صحمها سفيان الثوري أي واحد ودي واحد كورا أنت مجالات قال هذا يسود دول دقين وأي لهدين أما مجالات كبيحة أنت المسلمين يا ما حد بدي ذكر ريبي منه فقال المطاوعة لا نخرج حتى يحكم الله بيننا وبينه ولا تدين وحي لهدين ما مجالات كبيحة منه إلا كودا بيا ولمريا أرجع صوت عليه سفيان الثوري ليخرجوا إذا كانوا لا يغنون شيئا فليخرجوا هذاني وحبتها لكرهين والدفاع كرهين وليمون يسيك كردين أيام هكب حام بويني وبمعنى الدفاع محال وقت كذا وإن نفطي يدى عرضك أي مالك يلا بدباليه لأمرك هذان الدفاع وتاكهن فانا هين بضل وكفي الدريه للدفاع لفتي سوى المشروع نقره هين وعرق إيه هجير إيه ده ما كلا يا إسلام كوا شرعيين وده كوب البادي كرتين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان إيه هذا كان كتاب الإيمان وإيه إيمان كأحكام تيسا كتاب جيكا ورمعي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رسولك قول كيسي إيه هذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أذكر راحة وشاغه كذبت القليل وقال رحمه الله تعالى كتابه الإيمان وحديث أبو فرب ظنه كير الدورة وقال وهو إيمانك قول ويه وقول هي وفعل هي فعل وحامرك رواية كقاركوت كقرا قول وعمل وأنا لفرق أنت بدن سلفك لقصوا أروريه وأنا لا يسكو خلافة دينا فعل كوى مرادف للعمل علماء قاركود شاف أي لهذه قاركود نوحي الليل أعم من العمل وفعل كوا كعم سيء عمل وفعل كقولك يا عمل كل بدو وسوب دجلان على كل حال فعل الهلك وقتل البخاري عمل بوقتل إيمان فإنه يهي قول يا عمل قولك واحد وقتل قول اللسان والشهادتين يا قول القلب يا تصديق عمل كان واحد وقتل عمل القلب وعمل القلوب فرض وانتح والنية هي إخلاص هي محبة هي تعظيم هي حياة هي كلها أعمال القلوب هي أعمال الجوارح وأعمال الجوارح إيمانك هي كمتهاي تاروا أسكوا فقصيين سلف ابن رجب وكل أكثر العلماء قالوا هو قول وعمل صافي كعدلين هلك بخاري قول وفعل ويه وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث قد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضا وقال الأوزاعي كان ممن مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل أدلاء مركعة تصير إيسا إنه عملك إيمانك وكمل يهي والله قصاري كريم عدة كثار تارا مرجياء يتهي إن شاء الله تعالى بخاري أي كيردون ويزيد إيمانك وزيادة وعلمك أي إيمانك كربية وحكى له كربية طاعة يزيد بالعلم والطاعة وقفك أدو جاهل يهي دائم فربضونا وطاعة هذا يجاهل كي تأثير وين إيمانك سكة مقنوي وينقص وانا نقصاما يعني بالجهل يكون نقصاما يا المعصية لا لا سكون نقصاما إن إيمانك مركز زيادة أو نقصاما نعد الله فربضون بين واركي دون وانا مسائشة مركز أؤثرة إن باب كان وأهل السنة أهل البدع مركز يقول كربايدة وانا وحياضها بها للسنة وإن لك دون النقضين زيادة الإيمان والنقصان قال الله تعالى إلى يوحي إلى أدي الذي مركز تصير في زيادة الإيمان والنقصان القرآن كم إلى هيد أي بخاري رحمه الله تعالى وصور ريسي ليزدادوا سعوا زيادة ذان إيمانا إيمان مع إيمانهم إيمان كوري وراء لقب كيس وزدناه وانو زيادة هدى هنون هنون كنوا إيمان ويزيد الله إلى يوحي زيادة يا الذين كوي اهتدوا هنون هدى والذين اهتدوا كوي هنون زادوا محو زيادة هدى هنون وطاعة هي استقامة هي استقامة كردش وأطاهم إلى الواسية تقوى ويزداد الذين سيئوا زياد سبان كوي آمنوا مركوا روي إيمانك لا إيمانا أزياد سبان وقولوا أيكم كي نبازلت أزياد سهاديه تن إيمانا فأما الذين كوي ميا عن صورب لكي بإيمان أزياد فأما الذين كوي ميا آمنوا مركوا روي مؤمنين فزادت محو زياد سي إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم كبق بيرادين فزادهم إيمانا أرنكاس إيمان بمؤمنين توزياد وقوله تعالى وما زاد أرنكاس ومزياد إلا إيمانا إيمانيا وتسليما مويان مركا آيات كواحد سنة إيمانك إنو زياده مره دي شيء زيادة وأقبل نقصانا وأقبل وبثبوتها يثبت المقابل ونقصانك فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان الضرورة شيء كستوى زيادة أقبلا نقصان نواء أقبلا في ضرورية وحكروا آيات كدير لقد لأنك راعا ملكو إنو إيمانك كبيري أي وهي وحن مرنا زيادة إيمانك ولد زيادة أما سيرتي سوى زيادة مرنا نقصان هي إيمانك سيرتي سوى نقصان هي عملك هي أو بضل والحب تعالك في الله إله الدرادي ليسو تعلاده أما وحلو تعلاده والبغض عربي في الله إله البرادي عدله وعرضا من الإيمان أي كمتاي مركب حديث با أي أتشرة معناها تلمامة يا مركب خارج وحلسه أروروه على شرط إيمان وهي وأفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله يا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وقد استكمل الإيمان أو الرسول عليه الصلاة والسلام يا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إيمانك كنت بيه سواح وعبك الحب في الله والبغض في الله مركا الحب في الله والبغض في الله إيمانك أيركبته تصير واحد دلالته إيمانك إنه زيادة نقصانا ويقفك قرى حبه في الله وبغضه في الله في درجة واحدة متاقنا مرنا وزيادة مرنا ونقصانا تعالوا حكذا بس إيمانك يسينه زيادة مرنا ونقصانا أعمال القلوب إيمانك إيركبته هنا حديثك الدليل بوي لأن حبك يبغض هو من أعمال القلوب وكتب واقر عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي بو قري وكم لها وحويان عماشي سه اما رقم مرحبا وقوها قبل وقال وقر ان للايمان فرائض ان فرائض فر الله يا للايمان ايمانك وصغن يعني اعمال مفروضه اي ايمانك صوص جلس هي وشرائع شرائع العقائد بو قتيله هي وحدود الحدود محرمات بو قتيله هي وسنن اي مندوبات انتوا ايمانك ايه كبيرين فر الله السماء انتوا دواء ايمان عقائد كان لا قلبي قاينا وايمانك كبيرين محرمات كان لقد تقانوا من الايمان سننت الا السميان ومن الايمان فمن استكمل عقبك لما استرتا استكمل الايمان ايمانك ولما استرتا ومن لم يستكمل عقبك لما استرنا لم يستكمل الايمان ايمانك ما لما استرنا عشان واحد دليلته عمر بن عبد العزيز انه قالوا ايمانك انه زياده نقصانه وإذا قفك لما استرت إيمانك سوى وزيادة إلا لما استرى الجار قفك كلنا أنت كما قن فرائضة يشرائع ذا يحدود ذا يسلنتا أي إيمانك سي كما قن ونقصان ذا كترت فإن عيش الدم في إنه لا يوفس أبينها لكم أن ابن عبدين دونا بمعنى فروع ليه تفاريع ذا ابن عبدين ووسو شيء ذا ينوى الله هياي حتى تعملوا بها إلا أكو عمل فشار ما سيأل أكو عمل فشار وإن أمتردان بإنطانيون وليان دين عبدين فما أنا أنيق ميري على صحبتكم يعني اللي تشوقتان كينا بحريس الميد كده دالية فما أنا أنيق على صحبتكم لصعشدين اللي تشوقتان كينا بحريس الميد كده دالية مي وقال إبراهيم وحيري ونبي الله إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي معني وحيوا ليزداد إيمانا وهي إيمانك مركز زيادة في القلب أي قلبي وحسن لوني وكقابة مركز واحد دلالته زيادة الإيمان ومركز واحد سويدين كالآيات كهرب حر راعوا هذا زيادة الإيمان دلالية نوطع وحيثاب علمي وكلتها وبين الآيات كهرب سعب دلالته سنية زيادة الإيمان لكن أيضا هو لقى استنباط وبالإشارة كنت سنس وقال معاذ وحر اجلس بنا إن فريس النوم من ساعة ساعة أين الإيمان وأن نعمله وكان نوم من ساعة أن ازداد الإيمان الإيمان أنه كررصنا الدولية معنا إلا المؤمنين بها أي معاد يعد الله الله يا رحى ربا يا هايني بل وحوا يا ذاتك وإيمان فالريال يا هاي وكان نوم من ساعة أن ازداد الإيمان الوي وقال إن مسعود حلال يقين ويقين تهى الإيمان وي وإيمانك كله دمانتي وإيمانك أردن يقين وفق يقين لجهره كانما إن الإيمان تحكم مقرين يقينت هو العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال وعلم القلب هو حاصلة أجمع يدلي المالين دبليت أما الدليش الدبليت علم يصنعك قوة التصديق بالفائدية وحنمشى كسر الريب والشك وحكروا فائدية طمانينة القلب بالإيمان وسكونه وارتياح مركز ابن المسعود إيمانك وضن بو إيمانك يبو حكور ويقين وحنا هذا الكاسي كنت تعلقه اتكلم هذه قرون كيري إيمانك هو تصديق هو انت قلبك مصدع فيثنا وهي ابن المسعود دائري اليقين هو الإيمان كله مركز ساتر واحد تسير السبب عماشينا إيمانك كم إذا هاي ويقين فضوى عمل قلبي وقبطه عمل جوارحه وقلطه معه لكن واحد يوم جواب ابن مسعود مراد كيسو سيدا معها إبر كله يا اليقين والإيمان كله وقتي ذا اليقين هو أصل الإيمان وقتي ذا يقين هو أصل كإيمان ومرك يقين قلبك يكون ما استرنته وحكى لازم هيا إنه إيمانك جوارح لنا كنا ما استرنه فاف أيوه كذا وما جاء إن يلا يقين قلبك يكون ما استرنته أي ليه كرته إن عمل جوارحنا اللوايه هذا لا يمكن وكمال اليقين محر فائدية كمال العمل ولهذا روحه لحسن البصري ما طلب في الجنة إلا باليقين ولا هرب من النار إلا باليقين ولا أديت الفرائض إلا باليقين ولا صبر على الحق إلا باليقين ثور نوحر له وقعت اليقين في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا الى الجنة وخوفا من النار هذا الله سنة واحد تصير يا هدي يقين ما يسترني قلبي جاي قشوا إن قبك على الكيس رأو ما يستر ما هو هجاجي ابن مسعود المقصود كيس واتدا ويدين توحي كمت هاي إيمانك وشيء قوي وهدي اللي هراو ما يستر ما أنت كلام اللي هني وحلم أنت مكون رسولك عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العباد يا الحج عرف لما معنى هدي وقف عرف الله لحدك إلا وضعها لي أما وفا إنا عدي الدعاء لها رأي العبادة دي كلانا الله وضعها لي وعدي الدعاء الدعاء المسألة اللي قفت سريع وقال ابن عمر وحن الله يرمغ العبد أدوك قال ما هي حقيقة التقوى التقوى الحقيقة حتى يدعي الله وكفل ما حاك في سد وحلاتي سقص ونغنغضة حاك أي تردد ولاتي سوحة ويريك حسني ويدو مركاب الكاسي ابن عمر حافظ ابن حجر يا حافظ ابن رجب لو دوح الليل يسقوا موصولة ما نان أرق يسقوا مرفوعة يسقوا موقوفة السحابة كرسيدة أبو الدرداء يا لقى سوري مركاب محب بخاري أفر كان أوكان بابك لأن خصال التقوى هي خصال الإيمان تقوى مركاب قبل الله قيبه دواء قيبه وحوية الإيمان وشيء كستوى التقوى كمد إيمان كان وكمد حقيقة التقوى هي حقيقة الإيمان وقال مجاهد محمد الشرع لكم أهدى الشرع وفصره أو صيناك يا محمد وإياه يا نوحبا دينا واحدا وقال ابن عباس محمد الشرع أكرم من هاجا وها معروفة وقال رحمه الله تعالى إن سيده ربا ينطل مع أمي كلمة مركة غريبة وآيات كتمي وصبوا سواء روريي أما حديث مركه الشاغين وميراك القرآن كيكا سواء رورتين لفتي بنين الشاغين وده تفسره شرعة المنهاج لأنك باب كبير على أقل مالك أكوا من باب الاستطرادوي أي سبيلا والسنة أيام يديا قال باب دعاؤكم إيمانكم باب كلمك هو مشكل صابتنا واحد تاعي حديث كبابك وصي علي بابك وعلاقه إليه المجرد دعادين وإيمانكين معنى دعادين وإيمانكين هي كبتها وهي بابك معنيس حديث كل واحد حديث كأركان الإسلام كور رمائي نصف قبل الكودنا بابك لكمية اللغة وحديث كالبابك هو لا يبوه استقيا ولهذا بابك لكمية قاركودة إلى دين كلمة باب هل كان خطأ نووي ما كمدا دعاؤكم إيمانكم نوحى كمدا هذا الكلام ابن عباس أي كمدا ابن عباس قامر كلمة دعاؤكم إيمانكم وبمعنى إيمانك نوحى كمدا دعائنا دعاء المسألة هي دعاء العبادة الغضب إيمانك أي كمدا وهذا مركا وبخاري وكياني صدق ابن عباس مركا كسر قاطي إن وحويا أعمال شوية كمتها إيمانك لأن الدعاء من الأعمال ثلاثة أيانا وظاهر فإن بابك شيقستي سواء خطأتها دعاؤكم إيمانكم نايتها من كلام ابن عباس قال حدثنا عبيد الله بن موسى الكوفي الثقة سمع الأعمش وخلقا من التابعين قال أخبرنا حنظل بن أبي سفيان بن عبد الرحمن المكي القرشي روى له الجماعة عن عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي القرشي المكي وثقة جليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام والإسلام كوح على قدس على خمس أي أركان على خمس أركان في الرواية قال كود بكوع أركان شنع شهادة أن لا إله إلا الله يا الله قدس ومرك الله وصل بقى الشهادة الدوحي بدل كثة خمسة وأنا للرفعين كرى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى رنك الأولاهات والرئيسة شهادة أن لا إله إلا الله وي. أما وهي أركان تاشمتي شهادة أن لا إله إلا الله وي. وأنا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أركان بخاري إيمانك هي إسلامك مكرة تفريقية بابا يا ربك يا دونا طاعن كل نقاش دونا لكن واحد يكون فقصنا هذه إسلامي ما تقولني الله شاقه إنه إيمان كنا ماشي كتيره. ولهذا حديث كان واحد والدليلية هاي إن واحد وإياه أعمال شو هيك مثل إيمانك يعتقادات كلها وإيمانك أو هي هاي قول النساء شهادة لا إله إلا أبقى يلا قال واعتقاد الجنة وشهادة ده اعتقاد ده كتيرة والشيء ده معناه هو علم واعتقد وقال وحي وقالي واري اعتقادي وأفهم صدح غير رجوع السجة شهادة الاسكورة رشاد لا إله إلا قول اللسان يوم يه اعتقاد كل هذا هو كتيرة شهادة أن محمد رسول الله والله من أفرت كلامات ده وأركان عملية بقى كما دام الصلاة هي ذكر هي حدك هي الصوم كي أي إيمانك كمل يين بس واحد غيرت هاي إنه حوالين عماش أي إيمانك كمل هاي وعند كسر هاي خلافتي الدليل الشرعي قال وعلى رك رمحوش شمس الرسول عليه الصلاة والسلام إسلام كي أغشى يا جماعة كانت إسلام يروح حوالك لا يتراء وعلى شهر الإسلام الطيب يا جماعة شمس الوافر الدائم هو أعيان تمركا فرع القوى وفرض على الأعيان وعند عد وغفك الشروط دي لقاها وكسطة لقربه وحكا لنا العبادة أما هو قولية أما هو فعلية أما هو وحوية فعلية أما تركية عبادة فعلية أما هو برارية أما مالية أو مرتبة منهما مركز الصوشي عبادات قوضا أي حال كان كتير عبادة فعل قاعد يا عبادة ترك قاعد صاد صوم كي وكرة يا عبادة وحويان بدل قاعد يا تيم مالي قاعد يا تيم بدل يا مالي قاعد انتو بها كان كتير والصلاة دوا عبادة فعلية ذكر هو عبادة فعلية حتك هو عبادة فعلية صوم كن هو عبادة تركية أفرطوا رمك صوم كي يدر يا وعبادة فعلية صوم كن وعبادة تركية أفر طاور عبادة فعلية وحيقة يصنع عبادة بدنية الصلاة دي وكلا يا عبادة مالية استيذ ذكر دي وكلا يا عبادة بدنية مالية تيدا حجك وكلا فكاد عبادات كنا انتا كبحماية حديث كواحد كوارك تقديم الحج على الصوم إن حجك يا صوم كله الرئيسية حجك سيدا مركا صحيحة يا روحي تاي إن وصامك قهر يحتك ولهذا أبو إنكي عبد الله بن عمر إنكي حديثة كما قال مستعيد كامركي وكسو عشان أي يقدم الحج على الصوم فذجره ونهاه عن ذلك وقدم الصوم على الحج وقال هكذا سمعت رسول الله هالرئيسين بول حتك رسولك وصامك والرئيسين يا أيام الله مركب قرطبة وحليلة هي تقديم الصوم على الحد في هذا الحديث ووهم وي ووهم مركب واحد قال إن الواحد معروف من دون ابن عمر أيها بون وابن عمرين وانكروار انت وديدوها بدي أيها عبد في صحيح مسلم لما أنا مركب يا إنكره إن لما أوران كارو لبدا وجبة ابن عمر رسولك عليه الصلاة والسلام هو غمغل ويا دول لبدا وجبة وغمغل رسولك دائما إنكران حديث كان لهم مشي يدين جهادك ويا جهاد تصغوها فرض كفاية فرض العين أمان نغلو إلا حالة بها قارك ودموياني قال باب أمور الإيمان إيمانك أمورتي سبابي كور رميك الوي وقول الله تعالى وباب قول الله تعالى ليس البر وبر وخبرك ليس ولا صور المريء اسم كنا انت يفعلك مضارعة كذا بيا مسترك لقد العلم يوي وليس ان تولوا وجوهكم وتيدينا تيرتها تيرسان قبل المشرق والمغرب تيرسان البر معها ولكن البر طيش بر ومن آمن بالله واليوم الآخر وي قال البر اسم جامع لخصال الخير ومجع قيل خير كنا بيوتنا دام لكن اشكال هذا كنت روحي يعني. البر ووصف وحانا مكا خبر روغا بقيت عين ومن آمن دواء عين وشخص وحادي يقان أعيانت إن أنا أنقن خبر يقف أو صافت إن أنا أنقن ولا ما أرنكره الصلاة الرجل وي أرقال كرنا حالبو فردامين وحالبو فردامين يا صعر الله قال كل إله البر إلنا البارة ولكن البارة أصيح شيكا بار كيدخ بالرسميه من آمن بالله وي يا وحلو سوق قدرين تسير لو دائره ولكن البر فيش بره فعل من آمن بالله وهي وفعل كوسمي من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال حوري بحي على حبه إما حبه يضل وقل الشعير وشعري ذو القربة سيئ وقرابة يقول يتامى سيئة وانت يقول مساكين وابن السبيل هي مسافر كي والسائلين وفي الرقاب كبحي وفي فك الرقاب وضومه وأقام الصلاة صلاة وغوات الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء مركا والصابرين وحيكوا عد فانتهي والموفون بعهدهم أو مرفوعة بحال ورف عمال وحي هذا المركز جملة دعي بياراته إن كلمات كذا لسكوا بعفه وما الله وضع مريان عربي هل مفتيعنا وين اسلوب كي اللي بدلوها دي كوهر مجرورة هاي كوهر دي مرفوع لك دي وين حق ما منصوب حالة قلنا سبي هذا هو الصابرين على المدح بي منصوب كتها والصابرين ايو امزح وحنا ما نيا الصابرين كوه الصبر هي في البعثاء كو صبر هي في الفقر يوضى الراح حنونك كو صبر هي وحين البعث من الصبر هي وقت قد قالك اولئك قوة الذين ويكو صدقوا اولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون يلي رواك يعني الآية مركب الله بدأ آية والضوح الدليل ويه إن أعماشا قلبك يكون جوارح لبا أي إيمانك كمديه والله أعلم وأحكم وبالله توفيق.